اسمعوا الآية الآن، هل فهمتم هذا؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لماذا؟ إن الله كان وما زال عليا كبيرا. اعرف قيمتك يا عبد الله ولا تودي أمة الله. الآن اسمعوا ما جاء في الشرح لهذه الآية الكريمة. قال يروى في سبب نزول هذه الآية أن سعد بن الربيع هذا من سادات الصحابة الأنصار رضوان الله عليهم أغلبته امرأته فلطمها فشكاه وليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يريد القصاص، فأنزل الله تعالى هذه الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقال ولي المرأة أردنا أمرا وأراد الله غيره. هذا هو المؤمن، أردنا أمرا وأراد الله غيره، وما أراده الله خير. ورضي بحكم الله تعالى وهو أن الرجل ما دام قواما على المرأة يرعاها ويربيها ويصلحها بما أوتي من عقل أشمل من عقلها وعلم أغزر من علمها غالبا في الغالب، وبعد نظر في مبادئ الأمور ونهاياتها أبعد من نظرها، يضاف إلى ذلك أنه دفع مهرا لم تدفع والتزم بنفقات لم تلتزم هي بشيء منها، فلما وجبت له الرئاسة عليها وهي رئاسة شرعية كان له الحق أن يضربها بما لا يشين جارحة أو يكسر عضوها، فيكون ضربه لها كضرب المؤدب لمن يؤدبه ويربيه. وبعد تقرير هذا السلطان للزوج على زوجته أمر الله تعالى بإكرام المرأة والإحسان إليها والرفق بها لضعفها وأثنى عليها فقال فالصالحات وهن اللاتي يؤدين حقوق الله تعالى بطاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواجهن من الطاعة والتقدير والاحترام، قانتات أي مطيعات لله تعالى وللزوج، حافظات للغيب أي حافظات مال الزوج وعرضه، حافظات مال الزوج وعرضه. كلمة عرضي يعرفها كل الناس لحديث وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. قرأنا الحديث الآن ولا لا؟ خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها طاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها ومالك وماله. قال بما حفظ الله أي بحفظ الله تعالى لها وإعانته لها، إذا وكلت إلى نفسها لا تستطيع حفظ شيء وإن قل، أليس كذلك؟ قررنا هذه القضية. قال وفي سياق الكلام ما يشير إلى محذوف يفهم ضمنا، وذلك أن الثناء عليهن من قبل الله تعالى يستوجب من الرجل إكرام المرأة الصالحة ما دام الله أثنى عليها. أنت توبيها أعوذ بالله، يثني ربك على شخص ويكرمه أنت توديه أعلنت الحرب على الله إذن. وفي سياق كلام ما يشير إلى محذوف يفهم ضمنا، وذلك أن الثناء عليهن من قبل تعالى يستوجب من الرجل إكرام المرأة الصالحة والإحسان إليها والرفق بها لضعفها. وهذا ما ذكرت أولا نبهت عليه هنا ليعلم أنه من دلالة الآية الكريمة، وقد ذكره غير واحد من السلف. رب صل على نبيك ورسولك محمد وصحابة أجمعين.